أصدرت دار النشر الوطنية للطوابع البريدية في كوريا نوعين من طابع البريد الذي يعكس مصنع بيونغيانغ لتحويل الذرة والعربة الكهربائية تحت الأرض. رسم فيهما المنظر العام لمصنع بيونغيانغ لتحويل الذرة، والمبني حديثاً بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري، والعربة الكهربائية تحت الأرض التي صنعها أفراد الطبقة العاملة في مؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقاطرات الكهربائية.